آدم الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه. نواصل الدرس في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الجلالين للإمام الجلال السيوطي والجلال المحلي رحمهم الله تعالى. وكان الدرس قد انتهى بنا في المرة السابقة إلى سورة القصص، حيث أول السورة. يقول الحق جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. المفسر يقول: سورة القصص مكية، إلا إن الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة، اللي هو اسم مكان ما بين مكة والمدينة، وهي ميقات أهل الشام. وإلا الذين آتيناهم الكتاب، دي جعلها مدنيات. الشيء كان بعد الهجرة يسمى مدني، سواء نزل في المدينة أو نزل في ما بين مكة والمدينة، أو نزل في مكة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في المدينة، ما دام بعد الهجرة يسموه كله بنفس التسمية بأنه مدني. والصورة سميت بذلك لاشتمالها على الحكايات والأخبار المروية عن الله عز وجل، لأن القصص مصدر بمعنى الإخبار، وتسمى أيضا سورة موسى زي ما تسمى سورة القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، الله أعلم بمراده بذلك. تلك، أي هذه الآيات. الشيخ جنه يعني في هذه الصورة كسائر الصور أنه لحروف ربنا انفرد بمعرفتها دون سائر الخلق. تلك إشارة لشيء بعيد القريب، وقال له هذا، لكن إشارة إلى علو ومرتبة القرآن المعنوية. أي هذه الآيات، آيات الكتاب، بإضافة، الإضافة بمعنى من، يعني آيات من الكتاب. وصفة الكتاب ده أنه مبين، مبين ده اسم الفاعل، معنى المظهر الحق من الباطل، دي وظيفة القرآن، أو من جملة وظائف القرآن أنه يبين الحق من الباطل. نتلو، التلاوة بمعنى الغص، لأنه كلمة التلاوة شيء يتلو شيء، شيء يتلو شيء. ها، والشيخ يقول نقص، والقص تتبع العثر أو الدرب، نفس الكلام. نتلو معنى نقص، نقص نتلو كده يا هزينة. نتلو نقص عليك من نبأ خبر موسى وفرعون بالحق، الصدق. لو عايز تعرف خبر موسى عليه السلام وفرعون اللعين، الله قال بنقص لك القصص الحق، ما فيه زيادة ولا فيه نقيصة، زي ما وقع وزي ما حصل، هو لا ينبئك مثل خبير، وهذا هو الخبير جل وعلا، دار يقص لك زي ما حصل بالحق. لكن لمنه؟ لقوم يؤمنون، لأجلهم، لأنهم المنتفعون به. الما مؤمنين بيجعلوا أنه دشنه ليس بحق. إن فرعون على تعظم في الأرض، أرض مصر، وجعل أهلها شيعا فرقا، شايف، في خدمته، جعل الناس أقسام، بنو إسرائيل ما جعلهم للخدمة، وهم كمان مستعلين عليه، جعل شيعا يستضعف طائفة منهم، هم بنو إسرائيل، استضعاف لهم، هو الرئيس، هو صاحب السلطة، هو صاحب القوة، صاحب الهيمنة كده زي ده. ولما أخبروه الكهنة بولادة المولود الذي يكون سبب لزوال ملكه بقي يضبه. ربنا قال من جملة الأشياء اللي فعلها وضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم المولودين ويستحيي نساءهم يستبقيهن أحياء، لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك. قال ما دام ما يبقى زي أنا أشوف يلدو كيف، أي واحد ولده أقتله، إنه كان من المفسدين بالقتل وغيره، فساد أكبر وأكثر من فساد فرعون ما في، لأنه خرب الوطن كلها. الله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، الذين استضعفوا في الأرض ربنا سبحانه وتعالى داير يمن عليهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض البقوا ضعفاء كلهم ربنا داير يرفعهم، ونجعلهم أئمة بتحقيق الحمزتين وابدال الثانية يا أن يغتدى بهم في الخير، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ملك فرعون. أراد الله ذلك وقد كان ذلك. ونمكن لهم في الأرض أرض مصر والشام، لأنه بني إسرائيل معنا استولوا شنو الجانبين، ونري فرعون وهامان وجنودهما، وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء الثلاث، ويرى فرعون وهامان وجنود، يبقى يرى فعل، وفرعون يبقى فاعل، وهامان وجنود معطوفات على الفاعل بياخذوا نفس الحكم بتاعه في الرفع. منهم ما كانوا يحذرون، الله قال دايرين نوري فرعون الشيء اللي كان بيحذر منه. ها يخافون شنو؟ يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن المولود ده يبقى تسوي شنو؟ وأوحينا وهي إلهام أو منام، أوحينا وهي إلهام أو كمان شنو منام، لأن القائد عندنا شنو؟ وما كانت نبي وما كانت قد نبيا وقد أنثى ولا عبد وشخص زفت آلي، وزي ما في بدء الأعمال يعني ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها شنو قال؟ قال وهي إلهام أو منام، هذان قال قولان للمفسرين، وقيل كان بملك تمثل لها واعترض بأنها ليست بنبية، وجب بأن الممنوع نزول الملائكة على غير الأنبياء بالشراء، وأما بغيرها فجائز كنزول الملك على البار بأمه التي تقدمت قصته في البغرة. بالتأويلات تذكروا أهل السنة والجماعة، وابن حزم يسر على رأيه بأنها شنو كانت نبية، يعني قيل أنه منام وقيل أنه شنو، قال لي قولين للمفسرين، أنه تمثل لها ملك زي ما تمثل لابنه سيدة مريم يلا، وزي وزي قصة بتاعت الولد البار بأمه في سورة البغرة، أنه قصته أمه قالت له أبوك قتليك البقرة بتاعتك في الغابة دي، وأمش جيبها وديها السوق، وديها السوق وأمه قالت له شنو بيئة بكذا، لكن بعد الشورى يجي الملك بصفة رجل يقول له شنو بيئة بدون شورى بكذا، يقول لا إلا نشاور أمي، يمشي يقول أمي قالت نبي ويقول أديناك كذا بيع لحد ما كذا. طيب تمثل الملك لغير النبي نحن عندنا ما جائز وثابت في القرآن، فتمثل لها شنو بشرا سوية يلا، عشان كده هذا واحد من الأقوال. إذن ربنا أوحى إليها وهي إلهام أو منام إلى أم موسى. أيوة أم موسى دي اسمها شنو يا مولانا؟ قال اسمها يهانز واسمها يوهانز، شايف؟ ها وقيل اسمها خا بنت هاندين خا بنت هاند باللاوي بن يعقوب. وقد اشتملت هذه الآية على أمرين، لكن يهانس هو الأكثر يعني شيوعا عند الناس، بدل شنو خا بنت، خا بنت هاند. هناك اسمه لوخة، أيوة لوخة بنت هاندين ولا شنو، بس يا هو خلاص لوخة بنت هاندين أو هاندين بن شنو لاوي، لاوي بن يعقوب. الأسامي عجيبة عجيبة. هسا يوهانس ده في الجماعة هنا هسا الآن بيسموا بيه، لكن لوخة والاسم ده شنو ما يعني موجود عند الناس كثير، اللي يكون في ناس آخرين. ربنا سبحانه وتعالى قال أوحينا إلى أم موسى، وإلى أم موسى هو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته، أخته قلنا اسمها منو؟ مريم. ربنا أوحى لها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم البحر، أي النيل حق نزات الأزرق ده. وكان المولود بيبكي، وكان بكى الناس ما بيسموا الخبر، الجيران بده خبر على أنه في ولادة في البيت الفلاني. يلا الولد كان ما بيبكي، ربنا جعل سيدنا موسى زيدا. ها كان خفت، الله قال أرمي في البحر، ولا تخافي غرقه، ولا تحزني لفراقه، إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. كلام عجيب، خلاص الولد جايك راجع وبيبقى رسول عديل، دي بشارة ما أعظمها من بشارة. فأرضعته 3 أشهر لا يبكي، وخافت عليه، لكن بعدها فوضعته في تابوت متلي بالقار، عملت ليه شنو القطران، يا هو القار مولانا، ما بتعرفوا قطران؟ ناس القرى يعرفوا، الأولاد ناس المدينة دي ما بيعرفوا. القطران ده بيعملوا بيه زي السمسم، ده زي السمسم بس يفعلوا لا من يبقى أسود زي زيت المحروق بتاع المكان هذا، بس يا هو كده يا هو زينا بس يا هو بيعملوا في السطران، بيعملوا في الأخراج خروج، ساعات كان زمان بيعملوا الخروج بتاع الموية بتاع شنو بتاع الجلد ده، ده يا هو ده زينا القطران، ده يا هو الغار كله يعمل وغاية منه. ها قال مطلين بالغار من داخل ممهد له فيه، وأقلقته وألقته في بحر النيل ليلة، جابت صندوق وسوت يلا ورن. وصندوق شنو يا أخوانا، عنده قصة دي كلها ترجعوا لها في الشرح. مشى مشد لنجار، قالت له داير ليه صندوق، قال له صندوق كده هنا ماله، عنده ولد كده كده كده كده أيه. صندوق النجار طوالي خاين، توك توك توك توك، قام مشى دار يكلم ناس فرعون بأنه في شنو في مرة هنا بيجاي ده ولد جنة، لما مشى هناك الشفر كلام بابي، جاء جزول هذا جزول هذا، تمشي دار تفتح بلاغ، تجلي بتاع البلاغات تقول شنو انت ده مستعمل ولا مجنون، ما قدر ترد لا امشي ترد، رجع الشفرة فكت ثاني، رجع راسه قوي. فعل ذلك تقريبا القصة هنا قايدة مرتين ولا ثلاثة، اخر حاجة يعرف انه شنو اخوانا الشغل ده ما بيقدر عليه، بس شالته وبالليل وخطته في النيل، الله بيتولى انه يوديه محل داري يوديه، البحر شالته، البحر شاله. فألقته في التابوت صبيحة الليلة، عليه شنو قال بتطلع يوم الاثنين صبيحة الليلة، أي أيوة وكان شنو يوم الاثنين، يوم الاثنين يوم يوم مبارك، يوم الشجر، فيه ولدت وأنزل علي فيه. يلا فالتقته لقوه لقطة، كلمة لقيت اللي بنقولها بالدارجة دي مع لغة عربية فصحى، لكن حرفنا لقيت معناه التقت، مش لقيت من اللقيان، التقطت دي اللي جيت ياهو كده زي ده بالتابوت، يعني فالتقطه آل فرعون، آل فرعون هنا قصد به وآوانه، كلمة آل تأتي في اللغة العربية بيقصد أهل البيت، وتأتي الآل وبيقصد به الرجل بس، وتأتي الآل وبيقصد به الرجل وأهله. القرينة بتاعت السياق الكلام المذكور مع الكلام ده قبله وبعده هو اللي بيحدد لأنه الآل مقصود به وشنو. طيب إذا هنا لما قال فالتقطه آل فرعون، آل فرعون قال لك أعوان فرعون، هنا ما قال زي فرعون ذاته. الملك ما بيكون قاعد في البحر، لكن البحر فيه شنو؟ فيه الجنود، فيه الخدم والحشم. ها فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه لبناء كده. هو زي ده، هي قصة بيذكرها الشيخ الساوي. الآن فرعون عنده بنت واحدة وكانت برصاء، وحاولوا أن يعالجوها، قالوا علاج لها ما في إلا بريك واحد بيجي يعني عبر النيل، وبقت كل يوم يعني بتمشي بتدشنو إلى النيل اللي هي بيت فرعون، تقوم هي ماشى وإلا بيخدمنا من النساوين البنات كلهم بيمشن معها، ومشوا معها هم قاعدين فعينهم بقشنو وقع في الصندوق. قالت جيبوا لي الجماعة يلا بسرعة ركبوا عشان يجيبوه. جاب الصندوق، حاولوا كده فتحوا ما تفتح إلا آسية امرأة فرعون، الله وراها شافت نور جوا الصندوق، حاولت فتحه هي فتحته، لأن فتحوه فرعون قال ده يقتله. وربنا جعل سيدنا موسى زي السيدة مريم، ها فأنبتها نباتا حسنا. قالت له إنت بتقتل المولود اللي عنده سنة، وده كمان شنو كبير، فات المدة دي، المولود اللي ولده في السنة دي ده كبير، لأنه شنو نبت وجسمه بقى شنو كبير. أها جاي وجاي نشيله نخطوه شالوه، مما شافته ربنا ألقى في قلبه وفي نفسه محبته، دار يقتلوا اتخذوه ولده، شايف؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم في عاقبة الأمر أدوا يقتل رجالهم حزنا يستعبد نساءهم. يلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، ما عندنا اللام اسمها لام العلة، هنا سموها بلام العاقبة لأن العلة هنا بتتحدث عن عاقبة جاية في المستقبل، يعني هم التقطوه ليكون لهم شنو في عقبة الأمر شنو أدون، ولكنهم ما عارفين الكلام ده. يستعبد نساءهم، وفي قراءة بدم الحاء وسكون الزاي، حزنا لغتان، حزنا لغة، حزنا لغة، ها لغتان في المصدر عليه كلمة حزنا دي بتاتي في اللغة العربية تقول حزنا وتقول حزنا، وهو هنا بمعنى اسم الفائل من حزنه، ها تقديره زي أحزنه كده هو زي ده. هنا قال شنو اسم الفاعل، يكون لهم عدوا وحزنا بمعنى شنو اللي يحزن فرعون، وقع علينا يا شيخ حزنا على أنه بمعنى شنو أحزن اللي يحزن فرعون. إن فرعون وحمانا وزيره وجنودهما كانوا خاطئين، ربنا ما قال مخطئين، مخطئ اللي بيقع في الخطأ بدون تعمد، أما الخاطئ اللي بيقع في الخطأ عمدا. عشان كده تقدر تتحدث أقول فلان كان مخطئ في هذه المسألة، لكن لو عرفت أنه زول من الناس اللي بيتأمر وتقول هذا خاطئ وليس مخطئا، مخطئ ده زول الخاطئ ده وقع لنصفا بالناصية، ناصية كاذبة شنو ما قال مخطئا جيدا، بس قال من الخطيئة أي عصينا فأوقبوا على يديه. وقالت امرأة فرعون وقد هم مع عوانه بقتله، قالت له شنو قرة، بمعنى هو قرة، مبتدا وخبر، المبتدا معلوم حذوف، انت بتقول تقرا تفسير ابن كثير، لو قريته ما تعرف انه شنو قرة عين اللي الكلام ده كده بالعربي، المبتدا وين ما تعرف من اول التفسير لاخر ما تعرف، لكن هو قرة عين اللي المحذوفات والمقدرات معرفتها، انت بتقرا التفسير وتقرا اللغه العربيه في آن واحد، ده في التفاسير اللي بتحلحل الالفاظ، لما تقرأ بيديك جملة بيديك المعنى دون التعرض للألفاظ. إذن قرة ديشني يا أخوانا خبر لمبتدا محذوف ولا شنو هو قرة عين لي ولك، ده يا أخي بيفرحني أنا، كلمة قرة العين بمعنى شنو فرح، لأنه كلمة القر قلنا معناها شنو البرد، والإنسان كان بقى أصلا فرحان الدموع بتاعته قلنا شنو يا أخوانا بتبقى باردة، عشان كده شنو قرت عينه بمعنى شنو أنه الرجل شنو يا أخوانا سر سرور بيخلي لو دموع جات بتجي باردة، ده معنى قرة العين. يلا قرة عين لي ولك، لا تقتلوا أساء ينفعنا أو نتخذه ولدا، فأعطاؤها قالوا خلاص مرة الملك قالت، مرة الملك ذاته شنو يا أخوانا ما ملك؟ مرة الملك ذاته عند أوامر تصدره وهم لا يشعرون، لا يشعرون شنو بآقبة أمرهم، ما هم عارفين النهاية تبقى شنو. وأصبح فؤاد أم موسى لما علمت بالتقاته فارقا مما سواه. ده ابن تيمية جايب الآية في باب شنو يا أخوانا، في باب الفناء، وقال ده الفناء النمرة واحد، قال قلبك يبقى فارق من أي حاجة إلا من الله عز وجل، ويؤيد الكلام ده النمرة واحد. وجاب الفناء النمرة اثنين كمان، قال شنو، حتى يقيب بذكره عن مذكوره وبمعرفته عن معروفه وبمشهوده عن شهوده فيفنى. قال من لم يكن هي العبد فمن دونه، قال ويبقى الله سبحانه وتعالى وحده. ده سموا جماعة كفر وهو يهو بغرره في كتاب العبودية وفي مجموع الفتاوى. يلا أها، ربنا سبحانه وتعالى قال فأصبح فؤاد موسى شنو فارغا. الحريري من نكت هناك في المقام قال شنو، وجئت بجراب كفؤاد أم موسى. جاي من وين؟ والله مشيت لفيت وما لقيت، جيت غايته بجراب زي فؤاد أم موسى، لا لقى لا كسرة ولا ولا ولا مدمس ولا تمر ولا بلا ما عنده، ما جراب، أنا الجراب بتاعي زي فؤاد أم موسى. فؤاد أم موسى ليش نجواه فارغة، ما عنده أي حاجة إلا موسى بس مما سواه. إن مخففة من الثقيلة، اللي بيقول مخففة من الثقيلة أصلها إنه، إنه كل اللي بيقول عليك مخففة من الثقيلة أصلها إنه، إنه، إنه. ها أيوة، إن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنها كان بيجي الضمير مؤنث كان بمذكر إنه، إنها كادت لتبدي به، أي بأنه ابنها من شدة ما وقالت لأخته قصيه مريم تابعي تابعي صندوق بتعين بتعين، قالت مشى بيت فرعون، وفرعون بيته وين؟ مع النيل، حتى عندك ملوك هنا غير ذلك ببيتك، ما لابد يبقى مع البحر. ها السراي مع البحر والجو البارد والمنظر بتاع الطبيعة، هنا المسكن بيبقى سمي، وعمل الليل شنو كمان جداول بتاعت الماء جارية جوا بيته. عشان كده قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أها ربنا سبحانه وتعالى قال قربت أم موسى من شدة ما شفقت عليه، تمشي تقول الولد ده ولدي، الله قال لولا ربطنا على قلبها بالصبر أي سكناه لتكون من المؤمنين المصدقين بوعد الله. شوف مؤمنين أن رادوه إليك وجائلوه من المصلين، وجواب لولا دل عليه ما قبلها، يعني كادت تبدي به لولا، كادت تبدي به لولا عربتنا على قلبها رباط القلب والخلاش ما عبدت. وقالت لأخته مريم قصيه، أي اتبي أثره ده القصص، ها قص الدرب أمشي بها حتى تعلمي خبره. فبصرت به أبصرته عن جنب، شوف القرآن يقدم آخر في القصة يا شيخ، هذا كبير ما جبنا التقطه ولسه ده حس أنه تقص شنو ما قبال الالتغاث. يلا فبصرت به أبصرته عن جنب من مكان بعيد اختلاسا، شوف عن جنب كده جنبه كده تعاين بجنبه اختلاس خطف كده، أيوة زي أن الجماعة بسوها كده ماشي كده تعاين كده ده ده معنا. فبصرت به عن جنب معناتها من بعيد، ده كلمة جنب سموه جنب لأنه بعيد من شنو قاله من المسجد، الجنب شنو بعيد، واختلاسه معناه شنو الخطف كده طب بس زي شنو اسمع ده بكم ان شاء الله حاجاتك مرت ده اسمه الاختلاس، اختلاس الخطف. اشوفها صغار الشماشه بتاعنا الاكياس بيسوي لك شنو بالكيس، بيجوك اثنين ولا ثلاثه، واحد قصادك واحد بيمينك واحد بشمالك حسب من تطح له الفرصه، كيس كيس كده في عينك، كيس كيس كيس البال كيس كده كده بس حي اتليه الجيب جاهز كده. انت قاعد يقول ما داري كيس، ايوه معلش يا عمو ما شاء الله عمو ده مسكين ما يعرف اي حاجه الله يعاود عمو. اها قال فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون انها اخته، انها اخته وانها ترقبه، الله قال وحرمنا عليه المراضع من قبله. مش ربنا قال بالرجوع لك؟ ربنا إذا أراد أمر هيأ له شنو يرجعه كيف؟ إذا ما دايرنا ها إذا ما دايرين شنو يا أخوانا تتعرف أنها أمه، وهي ذات ما داير شنو أي زول يعرف أنها هي شنو أمه ها ويرجع كيف؟ عشان كده ربنا حيأ لها الأسباب بتاع الرجوع. حرمنا عليه المراضع، قالوا خلاص ولد لقوه في بلد بيت الملك ودارين يرجعوه، دايرين النساوين أي واحد ما دارة تمش دي ما وظيفة كبيرة شهر واحد يدوك كذا 1000 جنيه ده ما شغل كبير يجيبه أبا يشرب لبنهم شب كلهن. الله حرم عليهم المراضع دي إلا يجيبوا أمه ديك، يلا كده على دار يرجعوا زي ده بس. شايف؟ وحرمنا عليه المراضع أي قبل رده إلى أمه، أي منعناه من قبول ثدي مرضئة غير أمه، فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحدرة له. فقالت أخته لما شافت أنه قالوا ها شوف جات زي كأنها شنو ما بتعرفه، قالت في شنو هنا؟ قالوا في ولد كده جابوه داري ردوا، جابوا له الأمهات كده وما في مرة هنا ردت. أسمعوا أنا في مرة بعرفها أي جنى بيقبل لبنا دائرة تجيب منه أمه. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت؟ لما رأت حنوهم عليه، شايف حنا شديد، ولد الله جميل وسمي مسكين ما قبل لناي وحنا له ما قبل أي امرأة، قالت أنا بوريكم ناس بيت يكفلونه لكم بالإرضاء وغيره. قربت تتورط لكن قال شنو هم له ناس هون. هم له ناس هون دي شنو؟ طيب علاقة شنو أنه ينسحوا له يكفلونه لكم بس كانت تجيب لحديدة، لكن هم له ناس هون دي شنو؟ ناس البيت اللي عندهم علاقة بالجنة ولا شنو؟ ده كده ده أيوة. وفسرت دمير له بالملك جوابا له فأجيبت فجاءت. وفسرت شنو دمير له بشنو بالملك أيوة له بمعنى يعني الناس اللي عندهم الجنة ذاته هم المالكين. يلا ها قال فأجيبت قالوا لا جيبي، فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم عن قبولي بأنها طيبة الريح طيبة اللبن. ها مما جابوها طوال قبل قال لي أمي ولا شنو؟ قالت أم شنو؟ لا لا أنا ريحتي طيبة ولبني طيب أي جنب يقبلوا. قال خلاص خلاص خلاص يا ولية أقود هنا في القصر في بيت الملك عشان ما هي ترضي. قالت لا لا كرضياني إنه وديناك في بيتي هناك في البرقة آخر الحلة هناك بيتي هناك المشلع ده أقود هناك وكما نوديه هناك. قال له خلاص سيلي شوف إن رده ألا رده لي. شايف شغلانة دي طيبة الريح فاذر لها في إرضائه في بيتها. فرجعت به كما قال تعالى فردتناه إلى أمه ليش نو كي تقر عينها بلقائه ولا تحزن حينئذ ولتعلم أن وعد الله برده إليها حق ولكن أكثرهم أي الناس شنو لا يعلمون بهذا الوعد ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن فطمته وأجرى عليها أجرتها لكل يوم دينار. قروش كثير ولا ما كثير؟ حسب أملتنا ده الدينار بمليون ومئتين ألف ومئتين جنيه. مليون ومئتين ألف بكفي مصاريف ولا يزيد؟ أيوة يزيد. كان بتاكل جداد وباسطة وهنا ده كله يزيد، الجيران ذاته يأكلوا معه. طيب أسمع الله الفقهاء أخذ جنو قال وأخذتها نعم نعم وأخذتها وأخذتها لأنه وأخذتها اللي هي النفقة دي لأنها مال حربين فأتت به فرعون. الشيخ داري قلت هو كافر وهي مؤمنة والشين حل اللي تاخذ قروش شنو والجنة جناها والكافر يفرغ عليها. قال الكافر ما اثنين، كافر محارب وكافر غير محارب، هو فرعون ما كافر محارب حب حلال. يو الجواب لي أخذتها شنو هو النفقة لأنها شنو مال حربين فأتت به بفرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. كم سنة قلنا؟ 30 سنة خلاص. ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3 واستوى أي بلغ 40 سنة آتيناه حكما وعلما، يعني بعد ما شنو مشى 30 مشى شنو مدين أخذ 10 وجراجي وجاكوا مقابل التور يا موسى كده زيدا. أيوة آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، قبل أن يبعث نبيا شنو ها كده ربنا سبحانه وتعالى ألم شريعته. وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم، أيضا الأحسن لنفسه ربنا بيجازي زيدا. طيب بعد ما قد 30 زائد 10 40 يوم رجع سيدنا موسى، رجع شنو يا أخونا نص النهار ها خاش المدينة بتاعت فرعون، ودخل موسى المدينة مدينة فرعون وهي منف بعد أن قاب عنه مدة اللي بتاعت 10 سنين دي على حين غفلة من أهلها وقت الغيلولة. وقت الغيلولة شنو يا أخونا؟ الناس ما نايمة والناس ما جايبة خبر، ممكن تجي تخش البيت وتمر ذات ظن ما يجيب خبرك. جخش في المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتها إسرائيل وهذا من عدوه. يوم مرق سيدنا موسى السبب بتاع مروق شنو قلنا شكل بتاع إسرائيل وقبطي، يوم خش المدينة تاني لقى شنو نفس الرجل القبيل دخل تاني لقى شنو شكل زي ده، واحد من شيعته وهذا من عدوه، أي قبطين يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا إلى مطبخ فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فقال له موسى خل سبيله، فقيل إنه قال لموسى لقد هممت أن أحمله عليك تشيله إتا عشان تربيت في بيت فرعون إتزادتك ما خدام نشيل الحطب ده، قال دهرنا نشيله في دهرك إتا، قال لي موسى إنت ما بتريح الناس دين كده هو زي ده. فوكزه أي ضربه قال شنو بجمع كفه بنيا، الكف كان جمعه كده شنو بنيا وقال عليك يلا ضربه موسى قال بشنو بجمع كفه وكان شديد القوة والبطش فقضى عليه أي قتله ولم يكن قصد قتله ودفنه في الرمل. قال هذا أي قتله من عمل الشيطان المهيج غدبي، إنه عدو لابن آدم مدل له مبين بين الإدلال. يلا أتاري دخوله لمنف مش بعد ما مشى هنا قبل ما شنو قبل ما يمشي دي هدا دي القصة اللي مرقته مرق وبعد ذلك مشى أخذ 10 سنوات وجاء وقالينا قال إنه عدو مدل مبين بين الإضلال. قال نادبا ربي إني ظلمت نفسي بقتله لأن ربنا ما أمر بقتله فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم أي المنصف بهما أزلا وأبدا، المتصف بهما أزلا وأبدا من الأزل هو الغفور هو الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي بما أنعمت بحق إنعامك علي بالمغفرة أعصمني فلن أكون ظهيرا عونا للمجرمين الكافرين بعد هذه إن عصمتني. بعد ده ما يكون أي واحد عنده إجرام مخالفة أنا أعينه. فأصبح في المدينة خائفا يترقب ينتظر ما يناله من جهة القتيل لأنه قتل قدام فرعون يا أخوانا. أها فإذا الذي استنصره بالأمس يهودي القصة هنا ده بعد ما ضرب ده ودفن في الرمل والناس ما عارفه إلا منه وزول داك بس ودعمه ده يخل بيعرف تاني ودعمه ده بتاع شكل تاني مش شنو أخونا بغادي تاني عمل معه شكل يستقيث به على قبطين آخر. قال له موسى إنك لغوي مبين، شوف الغوي بالغين من الغواية وليس غوي من القوة، من القوة بالقاف بين القواية ها لما فعلته أمس واليوم أمباره ورطنا ولرذر تورطنا. فلما ها أن دي قال زايدة يعني فلما أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما جسدنا موسى دار يدفر الثاني يا أخي ما تريه الناس دي يا أخي معذبينهم ليش نو الإسرائيلي خاف أن سيدنا موسى يضربه سيفا ضرب الثاني داك فقال له شنو قال له يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. شوف بدل ما يصير الشغلانة دار يقول لي التنبار ذاته قتلت صوت وظل ده قتلوه بسبب منه بسبب ذاته ها أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن بما نام ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون إن وما تريد أن تكون من المسلمين. فسمع القبطي ذلك فعلم أن القاتل موسى فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك. فأمر فرعون الذباهين بقتل موسى فأخذوا في الطريق إليه. قال لا مش أقتلوه دل الذباهين. لما مشى ماشي بالطريق العام شوف الشغل عندي. قال طوالي وجاء شنو يا أخوانا وجاء رجل ده اسمه مؤمن آل فرعون. ها مؤمن آل فرعون من أقصى المدينة آخرها يسعى يسرع في مشيته. الحكم لا من أصدر وهو سمع خبر قام جرى وبيته في طرف الحلة ومشى بطريق مختصر. ها أزازي زول ماشي السوق قال دار يمشي بجاي يمشي يلف بالتراب غادي. واحد مشى بجاي بالبحر جري طوالي مشى بجاي بيته هنا كان الحكم صدر هنا ولا جرى هنا بجاي طوالي ماشي شنو وصل محل سيدنا موسى قبان مدل. قال الجماعة ديل هاي حكم عليك بالإعدام عشان يكون بعلمك وعشان عنده إيمان وراه بس. ها يسعى السعي معناها شنو يا أخوانا السرعة. يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم. قال يا موسى إن الملأ من قوم فرعون يأتمرون من الائتمار أمر بك. ها أو يجتمعون الائتمار من الاجتماع مؤتمر بك يتشاورون فيك شاهد المؤتمر. ها ليقتلوك فخرج من المدينة إني لك من الناصحين. دي شنو مدينة منوف ذاتها في الأمر بالخروج. فخرج منها خائفا يترقب لهوق طالب أو قوس الله إياه. كلمة يترقب دي تحتمل لاثنين يعني يترقب أنه شنو الزول اللي بيطارده بوراه يلحقه أو كمان طالب غوص الله عز وجل إياه ربنا يغيظه. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي فروه الخبر. ربنا قال ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الناس بيتبركوا في الآية كونك إنت ماش كايس ليك حاجة أو داير حاجة إنت داير تلقى ليك ناي تقرأ الآية دي ربنا سبحانه وتعالى جنو بيسر لك أمرك زي ما سيدنا موسى جنو مشى وما عارف نفسه ماشي وين ومشى وربنا هداه سواء السبيل. التبرك مشيت ربنا بيهديك سواء السبيل. عندي يعني واحد من الإخوان بيخبر يقول كل ما قرأ كل ما ربنا سهل له أمره كده زي ده. طيب ولما توجه قصد بوجهه تلقاء مدين جهتها وهي قرية شعيب مسيرة 8 أيام من مصر سميت بمدينة بن إبراهيم ولم يكن يعرف طريقها. لكن توجه وربنا ما دام قال عسى ربي أن يهديني ربنا هداه. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي قصد الطريق أي الطريق الوسط إليها. فأرسل الله له ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها. الملك شايل له شنو أكازة والأكازة مضيئة وماشي بالليل وهو شايف النور وهو ماشي بيحتلي به لحد ما وصل كده هو زيدا. يلا ولما ورد ماء مدينة بعد ما جال القرية بتاع شعيب يلا لقى شنو يا أخونا بير كبير ده الدوم كيف بتاع ناس البلد السهريك بتاعهم ذاته السوق محل اللي بيشيلوا الموية العرب يسموه ماء البيركة بتاعت موية بيشربوا منها محل البير العرب بيسموه ماء. لما ورد يعني مشى للورود للشراب بمعنى وصل ماء مدينة بئر فيها أي وصل إليها وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون. شايف يسقون شنو مواشيهم. الناس كانت عندهم شنو عندهم المواشي. وجد من دونهم أي سواهم امرأتين تزودان. ديل الناس بيسقوا بيجاي وديل بير واللي قال له شنو بيتين يعني شابتين ببهايمهم ديل كمان شنو قاعدات طرف بيجاي تزودان تمنعاني. كل ما جاب هايهم داني يشرب يقول لهم امشوا غادي امشوا غادي لانه زول العاش في البلد الفوق البير بيعرف الكلام ده. سيد البهيمة كل واحد لمن يفك الدلو بتاعه في البير لمن ينشل داير بهيمته بس تشرب لانك انت لمن تنشل وبهيمة بتاع زول اخر تشرب وتب تنتهي متين انت عشان كده شنو لما تجي البهيمة الثانية بالزودة بتطردها. يلا زي ده هاهم ديل كمان شنو تزودان تمنعان أقنامهما عن الماء. قال موسى لهما ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان؟ قالتا لا نسقي حتى يزدر الرعاء جمع راء أن يرجعون عن سقيهم خوف الزهام فنسقي. هنا بنات ما بنقدر. وفي قراءة شايف يصدر ويصدر شوف قال من الرباي أي يصرفون مواشيهم من الماء يصدر ويصدر يعني ده من صدر وده من شنو أصدر. أها وأبونا شيخ كبير يعني ده السبب أنه طبعا بنات ونقدر نسوي حاجة وأبونا زول كبير لا يقدر أن يسقي. سيدنا موسى قال فسقى لهما من بئر أخرى بقربهما رفع حجرا عنها لا يرفعه إلا عشرة أنفس. دق بكرة ولا من بعيد كم هنا كده بكرة بس دقوا انت قايل الأنبياء ديل كده ساي في حسانة وصممين تصميم قوي كده يا هزيدة. أقوى واحد قلنا شنو يا أخونا بمكة ركانة ركان أقوى منه ما في زول سرعه ما في نسلم لقاه خارج مكة بعد ما الدعوة جات النبي قال بندعوك كل يوم انت حاجة خاطئة في ذهنك ما داير تخش الدين ولا عجبك القوة بتاعتك دي. النبي قال لي كان صرعتك قال لي ما بتقدر قال لي لا استعد هم الاثنين في الخلا يلا كا كا كا تك النبي تقف قال ما استعديت قال استعد ثاني جاء ثاني النبي شال تك تقف في الوضع ثلاثة مرات قال لا لا لا شغل ده عجيب خلاص ماشي رجع لمكة قال هو يا بني عبد مناف ساهركم ده ساهروا به السهرة كل ما في ساهر أقوى من سيره ده ركانة. الحديث في سنن أبي داود يا شيخ مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم لركانة كده يا زيدة. طيب شايف سيدنا موسى الحجر ده شنو بيرفعوا عشرة وقيل شنو يا أخوانا يرفعوا أكثر من ذلك. شوف شغلانة دي يعني إن الناس اللي بيرفعوا الحجر قيل عشرة هنا الشيخ المفسر بيقول لك لأنه البير شنو يا أخوانا ما بيعمل لها قفل وما بيخلوها كده ساكت عادية زون نفر واحد ما بيجي شنو يا أخوانا حتى يجي ناس كتار حتى ما يرفعوا معاك ويسوي لغير ذلك. لكن لما جاء سيدنا موسى ضربوا لا من بيتنا من 40 دراء. شايف وارد بيقول شنو الشيخ الصاوي قوله جماعة أي كثير يسقونه وقوله جمع راين قوله أبونا الشيخ الكبير. بيقول الشيخ الأجهوري قال عاش شعيب نبي الله 3000 سنة. ذكره الشيخ الزروق في رواية كان في غنمه 10,000 كلب وفي رواية أنه عاش 3600 سنة. انتهى من كذا كذا كذا. أها هناك فسقى لهما سقى أقنامهما لأجلهما قولوا إلا عشرة أنفس وقيل 7 وقيل 30 وقيل 40 وقيل 100 حتى ما يرفعوا الحجر. ها ده عدد الناس. لكن سيدنا موسى شنو ضربوا بكرة وده غادي مصممين تصميم ما عادي يا شيخ وين انت. سيدنا داود عليه الصلاة والسلام شنو كان بطل جندي وهو اللي شال الحجر واتق به وشنو جالوا اتق وهدي قتلوا مصممين تصميم ما عادي ما شوفوا كده تقول ما عندها سانة والملائكة فيه ما شاف أبو جهل خوفوين تدي قروج قال هذا خاف أبو جهل شاف البعض دار يأكله جميل قال لي أي أمش لي واحد اسمه محمد علاك كلمه كلمته هو بيطلع لك حقك وقال لنا استهزاء ربنا طلع لي حقه يلا زيدا مشى سقليهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يلا من بئر أخرى ثم تولى انصرف إلى الظل لسمرة من شدة حر الشمس هو جاي زول قريب زول شاب وشاف بنات وما في زول يعينه المروءة تقتضي أنه يساعدهم ساعدهم مشى شاف له شجرة بتاع السمرة طلع له السمرة مشى قاعد هناك وجاء جيعان حاجة كلها ما في دعا سأل الله عز وجل رب فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دي صاحبي مولانا الشيخ عبد الحميد ضهية كل ما نطلع من جامعة القرآن الكريم منتظرنا المواصلات من الثورة المدينة الجامعية ماشيين الشهداء نقول له نقرأ الآية دي. ما نقرأ هسه تجمع صلاة. ربي إني لما أنزلت إليه من خير فقير. تقرأ مرة واحدة هسه تجمع صلاة إن شاء الله. تركب وتويش. يقول هوي طولنا ما قريت الآية ولا جدوه. يلا دي ما في المواصلات بس. المنتظر بس كله أقرأ. المنتظر كله جدوه أقرأ. ربي إني لما أنزلت إليه أنزلت إليه عجبت لي. الشيء اللي انت الله بتديني ليه ده انا فقران ليه ومحتاج ليه اللي بتديني ليه انا محتاج ليه وشنو ويتوقت ما بتحتاج انت انت مصمم انك طول الغد محتاج كان النفس ده محتاج ليه وكان قفله هسه عادي تسافر او كده زي ده لا لا هنا بس ربي اني لما انزلت لي من خير فقير بس كده زي ده ايوه من خير طعام فقير محتاج اليه مما قال الكلام ده الله استجاب ها ربنا يهيئ الاسباب انه الطعام يجي منين قال فرجعتا الى ابيهما في زمن اقل مما كانتا ترجعان فيه فسالهما عن ذلك فاخبرتاه بمن سقى لهما فقال لاحداهما ادعيه لي لين جيت بدري قالوا لا لقينا واحد شاب يعني كده كده كده كده اوصافه والا سقى لنا ها امشي نادوا له واحده منهم رجعت وجاءته إحداهما تمشي على استحياء وادعة أي وادعة كم درعها على وجهها حياء منه عاملة كده الكم يهودا بتاع الدرع بتاع قالت أبوي قال لك تجي كده يهوزين مشتجين التعد في نهاية دي أعمل لنا شيء ورا تجي تقابل تقول يخص عليك يا أخي أنا في مناسبتي أخي أدعوك وما تجي ولا ما سمعت الكلام ده لسه ما تطورتوا انتوا يخص عليك مناسبتي يا خنا في زواجنا لقى ادعوك يا ابراهيم ما تجمع لكم يا اخي انتوا الاصحاب ذل كل دعناكم لكن ما في ذل جاء زمان كان البيت قالوا دايرين يعرسوني هذا تبادر تبيت في بيتهم تبيت بيت امتها ولا اخوتها ولا جلوب يا غالي بس كلا هسه تقول لي راجل اجنبي في الشارع يخص عليك ما جيت مناسبتي ها وفي حاجة تانية كمان يا أخوانا من البدع اللي أحدثوها النساوين ما موجود حتى في دفتر شنو ابن عرفة ما موجود قبل ما هي يعرسوها خلاص بعد ما خطبوها المناسبة قربت تعمل لها دعوة هي وتدعو الناس ده قبل الزواج لكن دي بيعملوها لها هيك كعزومة لها هي تاني بعدين ما خلاص بتبقى عروس خلاص قبل ما تبقى عروس يلا تعمل عزومة وغير ذلك كان انت ما جيت العزومة دي لأقوك يقول لك يخص عليك شو الكلام ده ها كل يوم بيجي علم جديد الكلام اللي بنعرفه ذات ما بنعرف كله ها مشت له ومشت تمشي أخوانا على استهياء ومشت له ولقت سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ها قالت له شنو قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبوي بناديك عشان نديك الأجر بتاعت السقي شوف السقي ده شنو أخوانا ما دار له رجال دار له قوة زول ينشي المويه من البير رجنو إلا زول قوي بس سيدنا موسى كده بس قوة قوة كده بس يعوز زيدا فأجابها ها منكرا في نفسه أخذ الأجرة قال كويس نمشي لكن ما مشى عشان شنو ياخذ أجرة إنت زول غريب دار ليك معه وساكت يلا مشى كأنها قصرت المكافأة إن كان ممن يريدها فمشت بين يديه قدامه فجعلت الريح تضرب صوبها المرة لم تمشي قدامك والريح تحرك الصوب معناتها شنو فتكشف ساقيها فقال لها امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت الى ان جاء كان مشى نجول محل بس تجد عليه توب يمينك شمالك لحد ما وصلوا البيت اجاوا اباها وهو شعيب عليه السلام قيل انه هو شعيب هذا هو الصحيح وقيل هو اسم شنو يثرون ابن اخي شعيب وكان شعيب قد مات وقيل هو رجل ممن امن بشعيب وشعيب هو شنو ابن مدبعون بني أنفاش بني مدين بني إبراهيم عليه السلام يعني حفيد الرابع أو الخامس ده أو ده شنو سيدنا إبراهيم الناس اللي يقولوا شنو الجماعة قالوا كذا فلان ده الرجل اللي قاو سيدنا موسى ده شعيب ما شعيب ما في دليل يدل على أنه شعيب ناس ما شموا ولا ريحة بتاعت العلم القصص بتاعت الأنبياء الوردت في القرآن تفاصيلها في القرآن نقول يعني لو نحن تجاوزنا كثير نقول تفاصيلها في القرآن بنسبة 50% وفي السنة النبوية ممكن نلقى منها 5 أو 3% الباقي كله من باب شنو يا شيخ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا عرج هو يتكلم بيعرف كلمة واحدة بس في الدين ما بيعرف أي حاجة نقول كيف تقول الكلام ده من الإسرائيليات؟ الباقي ده كله من الإسرائيليات، من الطبري للجلالين، كل القصص بتاعت الأنبياء دي شنو جايبينها؟ من الإسرائيليات. وما بيعرف كلمة الإسرائيليات، في إسرائيليات شنو صحيحة وفي إسرائيليات شنو باطلة منكرة، ما بيعرف كلمة إسرائيليات معناها شنو، ما معناها شنو. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، رواه أبو العدل في السنن وهو صحيح. ما معنى حدثوا عنهم؟ حدث عنهم إيش؟ عندك تصدير كان سجلته ولا عندك كتبهم يا السابقة؟ إذا الشيء الموجود عندهم التابق في كتابنا وما تعارض مع مبدأ العقيدة وغير ذلك، حدث عنهم ولا حرج، ما في حكم بنشيله. دي ما قصص عشان شنو يعتبر بها، والاعتبار كان التفاصيل. دي قصة سيدنا آدم عليه السلام، التفاصيل. القرآن شنو في العناوين الرئيسية؟ التفاصيل موجودة وين؟ ما في البخاري ولا في مسلم ولا غيره. ده سيدنا إبراهيم، هالقصة وين؟ في القرآن. العناوين الرئيسية في القرآن قول 60%، ها 40 دي شنو كلها في غير القرآن؟ ما بيعرفوا، كل يوم يحتاجوا لكون اللي يعلموهم. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام جلس سيدنا شعيب، الشيخ الصاوي يقول لك هذا هو الراجح، على أنه سيدنا شعيب عليه السلام 3000 سنة عايش، تصميم ناشنال قوي، مش لنا ناس 30 سنة أجزوا. شوف السنون كلها اتكسرت، عين تششت وكرعين اتورمت وغير ذلك. ده إلا تفلطي كل 3000 سنة. شوف الشغلانة دي. وهو شعيب عليه السلام وعنده عشاء، جهز العشاء، فقال له اجلس وتعشى، قال أخاف أن يكون عوضا مما سقيت لهما، أو يكون العشاء ده شنو بدل الشغل، كان بدل الشغل أنا ما بأكل. وإن أهل بيت الله نطلب على عمل خير إوضاء. الأنبياء كده ما بيشتغلوا يقولوش كل شيء لله، يأخذ كل شيء لله، يأخذ بتاع العافية. قال لا، عادتي وعادتي آبائي نقر الضيف، ده هو ده شغلنا هنا، عادتي وعادت أبهاتي نقر الضيف، نقدم له الطعام ونطعم الطعام. فأكله وأخبره بهاله. أنت شاب من وين؟ قال أنا جاي من مصر. من مصر؟ والله جاي من مصر، والحاصل كده كده طبعا فرعون ده سوى، وجيت هنا البلد دي أي، وأنا كنت خايف. قال نجيت خلاص، طلعت من ملوك فرعون، هندي مدينة فرعون ما عنده حكم هنا. قال نجيت خلاص. ها قال تعالى فلما جاءه وقص عليه القصص، مصدر بمعنى المقصوص من قتل القبطي وقصدهم قتله وخوفه من فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، إذ لا سلطان لفرعون على مدينة، كل واحد ما عنده سلطة معينة. قالت إحداهما وهي المرسلة الكبرى، وقيل شنو أخونا أو الصغرى، ها واحدة منهم قالت لأبوها شنو أخونا يا أبت استأجره، ها اتخذه أجيرا يرأى قنمنا أي بدلنا، نحن بنات وكلقينا زول شاب يشتغل لنا مع خير، إن خير من استأجرت القوي القوي الأمين، القوي الأمين والقوي الأمين، خير من استأجرت القوي الأمين، أي استعجره لقوته وأمانته. فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر، ومن قوله لها أمشي خلفي، وزيادة على أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه فلم يرفعه فرقب في إنكائه. يعني الشاب ده بالصورة دي أي قوة زيدي وأمانة زيدي، رقب زول عنده بنات دار ليش نما دار له زول بس كفو زيدة، خلاص رقب في كوني زوج بيته. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين وهي الكبرى أو الصغرى، لكن بيت دي قالي قال شديد خلاص المهر ده ما كل زول يقدر يجيبه، ألا أن تأجرني تكون أجيرا لي في رأي غنمي 8 حجج، أي سما أي سنين، حجج جم حجج ليش نو سنة 8 سنة، ده هو المهر قروش نسلمك المرأة تشتغل 8 سنة راعي. شيخ أمين حسي كحسي تك قالوا تشتغل 3 سنة يدوك مرأة. ديك 8 سنة، ها ديش ليا خونا دي بيت نبي تشتغل 20 سنة تدوك ليها. فإن أتممت 10، قال 8 ده المقرر، لكن كان كملت كمان 10، اها رؤيا ها قال شنو اي رأي 10 سنين فمن عندك التمام، ده يكون انت جبت الاجر وافي كافي، لكنه ما اريد ان اشق عليك باشتراط العشر، كان عملت 8 كفاية. ستجدني ان شاء الله للتبرك من الصالحين الوافين بالعهد، ان شاء الله كنت تميت 8 سنة بعدك نسلمك المرأة. ها مولانا ما ممكن يعرسوه علي وبعد ذاك اللي اشتغل 8 سنة بالمرة معي ولا ما ممكن حس الليلة دي يا شيخ حسب ممكن ولا ما ممكن ممكن حس الليلة ما ممكن ناقد لك المرة وبعد ذاك شنو القروش تدينا لها فيما بعد لكن ديك شنو قالوا لا تتيم هرتا ما يسليه 8 سنة خلاص قال إن شاء الله ستجدني شنو أخونا دين الرسل دائما شنو بيجيبوا المشيئة للتبرغ ويجيبوا المشيئة شنو أخونا عشان الإنسان ما بيأمن من مكر الله. قال موسى ذلك الذي قلته خلاص سيدنا موسى وافق بيني وبينك يا 8 يا 10 أيام الأجلين تلقى العوام يقرأ القرآن أيام الأجلين ما أيام أيما يا أي واحد من ديش كان قديت 8 داير مرتي تديني قديت 10 داير تديني أيما لما شنو يقولنا ولدوا الله أو ولدوا الرحمن أيا ما تدعو بس كده يا زيدا أيما الأجلين 8 أو 10 وما زائدة يعني أي الأجلين قضيت أي رأيه ها قضيت به أي فرقت منه فلا أدوان علي بطلب الزيادة عليه والله ألا ما نقول أنا وأنت وكيل للصيغة يا أخوانا ده شيل بقى الناس يا أخوانا كان جاملوا الكتابة بعد ما يقولوا أنا فلان أقر بأن لفلان علي كذا أو طلبت فلان كذا وآخر هاي تكتب شنو والله ألا ما نقول وكيل حفيز الوكيل هو الحفيز أو شهيد فتم الأخذ بذلك وعمر شعيب ابنته قال أن تؤتي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه خلاص الرأي عشان يدوه شنو عادات الشغل وكانت ها عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة الاسم بتاعت الأنبياء سيدنا شعيب ما شنو حفيد لسيدنا منو يا أخوانا إبراهيم وحفيد سيدنا إبراهيم ما هو أبو الأنبياء ذاتهم يلا العسي العصايات كلها شنو موجودات شنو جوه بيتنا في الغداء أمشي جيبي عصاية ما قال لي عصاية فلانية لا من وضعت يدها وقعت في شنو في عصاية بتعجد سيدنا آدم ذاته من آس نوع من الشجر بتاع الجنة ذاته عدوها لسيدنا موسى عليه السلام بس فأخذها موسى بعلم شعيب فلما قضى موسى الأجل أي رأيه وهو 8 أو 10 سنين وهو المزنون به النبي عليه الصلاة والسلام سأل سيدنا جبريل قال له الأجلين الاثنين ليل موسى أخذ ياته قال شنو الأتم منهم عمل 10 سنة تم 10 يا شيخ ومشى 30 ورجع شنو عمره 40 قال تم قال هو المزنون به وسار بأهله زوجته بإذن أبيها نحو مصر وخلص سلموا المرأة آنس أبصر من بعيد من جانب الطور اسم جبل النار جبل حس الليلة موجود في فلسطين حس الناس المزارعين فوقه حس كلامنا معك الوطني أصبحت مزارعين فوقه حس الشجر فوقه حس الجماعة شغالين فوقه حس نارا قال لأهلهم كثوا هنا ها أجيفي جاهل حتى بتاعتهم الجو بالليل إني آنست نارا لألي آتيكم منها بخبر خبر شنو قلنا الطريق لأنه كان شنو عن الطريق وكان قد أخطأها أو نجيب لكم شنو جزوة بتسليس الجيم قطعة وشغلة يعني قراءات 3 هنا من النار لعلكم تصطلون الجيم لتقبل 3 شكل يا شيخ أمين جزوة يلا من النار لعلكم تصطلون تستضفعون والتاء بدل من تاء الافتعال سبق لنا من صلي بالنار بكسر اللام وفتها صلى بالنار وصلى وقلبي إليه بالصبابة شنو أصله يصلي الطامة زائدة بس فقط فلما أتاها نودي من شاطعي شوف سيدنا موسى بعد ما جل النار نودي نادوه من وين من شاطئ جانب الوادي الأيمن لموسى دي الأدلة اللي بيستدل بها شنو يا أخوانا المعتزلة على شنو وصف الله سبحانه وتعالى به يعني نصوص يقابل بها النصوص بتاعت شنو الاستواء نصوص العلو يجيب بدلها شنو يا أخوانا قالوا كان قلت دي دلت على مكان لعل في جهة السماء دي كمان تدل على مكان لعل في جهة الأرض أنا يقول شنو نودية من وين من السماء ها إما أن تقولوا الكلم موسى الله وإما أن تقولوا الكلم وشنو ملك الكلم منه الله قال وشنو جاء موسى لمقاتنا وكلمه منه يبقى خلاص إلا هو اللي كلمه طيب الله كلمه من وين قال نودية من وين من شاطئ الوادي ده هو شاطئ الوادي المع المقابلان دي ما اسمها وادي يلا ده الشجر البيجاي ده الوادي البيجاي الوادي الشرقي وذاك شنو مع البحر الوادي شنو الغربي طيب نودي من شاطئ الوادي معناه من شرق من طرف الوادي الشاطئ معناه الطرف بس بتاعه سواء كان الطرف اليمين ولا الشمال ولا الامام ولا الخلف كده او زيده من شاطئ الوادي قال الايمن الايمن اللي منه اخونا لموسى ايوه في وين في البقعه المباركه مباركه اللي منه لموسى بقت مباركه لشنو لسمائه كلام الله فيها من وين سمع الكلام من الشجره ده كلام المعتزله قال شنو كلام الله مخلوق في شنو في الشجره من الشجره بدل من كلمه من الش من من من شاطئ باعاده الجار ما كلمه من الشجره بدل من كلمة شنو في البقعة المباركة تاني جات من شجرة قال لنباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عوسج ده أنواع من الشجر حسي موجود في البلد ديك لحد الآن أن أي موسى بيقول أندي مفسرة لا مخففة من الصغيرة يعني ما أنه يعني أندي مخففة مفسرة ما مخففة الفرق بين أن المخففة لا مخففة لأدم إفادتها المعنى المقصود لأنه لا مخففة المخففة شنو يا أخوانا ما بتفيد ودي كمان المفسرة شنو تفيد المفسرة الفرق بين أن يعني أن تصلح هنا حسن تبقى شنو مخففة من الصغير وتصلح أن تكون شنو مفسرة لكن قال أن هي شنو هنا مفسرة وليست مخففة لأن المخففة شنو قال ما بتفيد لكن المفسر شنو تفيد نودي نادوه بشنو أخوانا أي يا موسى ده هو مضمون النداء يا موسى الناداه ده قال شنو إني أنا الله رب العالمين ده كلام عشان كده بيقول أن الكلام دي شبهات المعتزلة أنا الله رب العالمين أهل السنة والجماعة يقول شنو أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة القديمة القائمة بذاته جل وعلا إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك ده التدريب ربنا دار يدربه فألقاها فلما رها تهتز وتتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة من سرعتها من سرعة حركتها ولا مدبرا حاربا منها ولم يؤقب أي لم يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك اليمنى بمعنى الكف في جيبك هو فوق القميص بجوه وأخرجها أخرجتها تخرج خلاف ما كانت عليه من الأدمة بيضاء من غير سوء سوء والبرص ما عندها برص أي برص بعد خلها وأخرجها تضيء كشؤاء الشمس تغشي البصر واضمم إليك جناحك من الرحب بفتح الحرفين وسكون رحبي رحبي شايف عشان كده قال بالفتح وسكون الثاني مع فتح الأول وضمه أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد يعني وضم إليك جناحك من الرهب جناحك من الرهب من الرهب من الرهب من الرهب من الرهب تسكن بالثلاثة دي كلهم يعني جناحك ده من الخوف اللي انت خفته ده شنو خلي الخوف ده ينزح منك شايف أي الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها كن شفتها بهداء لما خفتها تاني رجع شنو في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى وعبر عنها بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر عليه شنو قال أنت بالنسبة للإنسان الشيء اللي ربنا بيديك له وعشان أنت تتعامل به ربنا قال فزانك بالتشديد والتخفيف فزانك فزانك التشديد يجيب المد يا شيخ والتخفيف أي العصا واليد هما مؤنثان وإنما ذكر ما قال أها ما جابهم باللفظ بتاع شنو التأنيس لكن قال ذانك ده شنو ما ذا ها ما قال ذا ذات ذات ها بالتثنية يلا قال زاني شايف بشنو بالتذكير وقال اللفظ هو معنس وجابوه للتذكير الذكرى المشار به إليهما المبتدا قال للتذكير خبره الخبر هو البرهان عشان البرهان شنو مذكر عشان كده زانك بقى شنو مذكر بس مرسلان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين نجيب إن شاء الله ربنا قال اليد والعصا اللي الله أداك ليه دي الاثنين براهين من ربك وعشان تمشي لفرعون وتقيم عليه الحجة بأنك إنت رسول الله سبحانه وتعالى أرسلك إليه اللهم علمنا علما نافعا